بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. شوف السلك في الجدار يمكن. لا لا السلك اللي في الجدار بس خلاص. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين. خارجي شغال جماعة؟ لا يكون الخارجي شغال. طيب. لا لا دعه دعه يعني الخارجي اللمبة الحمراء والعة. طيب نعم. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. وللنصب خمس علامات: الفتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سبق لنا علامات الإعراب، وأن علامات الإعراب علامات للرفع وعلامات للنصب وعلامات للخفض وعلامات للجزم. علامات الرفع كم واحدة؟ أربع. ها ما هي؟ الضمة والواو والألف ثبوت النون. النون ما هي الأصل؟ الأصل الضمة. تقول مرفوع علامة رفعه الضمة ونسكت. غيرها الألف والواو ثبوت النون، نقول مرفوع نيابة عن الضمة. والذي يرفع بالضمة سبق لنا أنه الاسم المفرد، مثل قام زيد مرفوع هنا لأنه اسم مفرد. الثاني جمع التكسير. ما هو جمع التكسير؟ هو المفرد. نعم. ما دل على جمع وتغير بنية ما بين مفرده. نعم تغير ما بين المفرد. طيب جمع التكسير مثل أقلام ومساجد. تقول هذه مساجد المدينة. مساجد المدينة، المساجد هنا مرفوع لأنه جمع تكسير. ثالث جمع المؤنث السالم، وهو ما زاد على اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخرها، مثل مسلمات. نعم. هذه المسلمات. نعم هذه المسلمات مرفوع لأنه جمع مؤنث سالم. الرابع في المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. طيب قام موسى. قام موسى لا نعم نعم لا لا ليس صح. الحاج يسعى. الحاج يسعى. طيب اتصل بآخر شيء الآن ولا لا؟ تقدير. نعم تقدير. هل الآن يسعى اتصل بآخره شيء؟ لا تتعجل انتبه. يسعى هل هو فعل مضارع اتصل بآخره شيء أو لم يتصل بآخره شيء؟ ها أكيد. نعم لم يتصل. ما هو المتصل؟ واو الجماعة. واو الجماعة وياء المخاطبة. وياء المخاطبة وألف الاثنين. هذا المرحب. إذن يسعى نقول فعل مضارع. فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء، لكن تكون الحركة عليه مقدرة. يسعى من يعرب يسعى؟ ها نعم فهد عبد العزيز. يسعى شرابها في المضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها تعذر أو الثقل. نعم نعم. طيب التعذر لماذا التعذر؟ لأنها ألف. نعم والألف لا تظهر عليها الحركات. أظن يعني. طيب ثم قال رحمه الله تعالى: وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين. في موضعين الواو تكون علامة للرفع في موضعين. في موضعين الموضع الأول. الموضع الأول قال جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم. إذن الموضع الأول هو جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم. وجمع المذكر السالم هو جمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنين. ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو أو نون أو ياء ونون. المذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة ألف ونون, بزيادة واو ونون أو ياء ونون, بزيادة واو ونون أو ياء ونون. تقول المسلمون, المسلمون هنا زيادة واو ونون. تقول المسلمين هنا زيادة ياء ونون. إذن المذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ألف ونون أو ياء ونون أو ياء ونون. وقوله بزيادة اثنين, بزيادة في آخرها اللي هو ألف واو ونون. المسلمون احذف الواو والنون, المسلمون, واضح ولا لا؟ إذن إذا كان الواو والنون أو الياء والنون زائدة مفرده سالم ودخل عليها الواو والنون أو الياء والنون فإنه يكون جم مذكر سالم, جم مذكر سالم, واضح ولا لا؟ تقول انتصر المسلمون, انتصر المسلمون, ما يعرابها؟ إيه وين وصلت؟ النحو ترى مشكلة لازم أحد يركز. طيب انتصر المسلمون, انتصر انتصر انتصر في الماضي, نعم في الماضي مبني ولا منصوب؟ مبني. طيب في الماضي مبني أبدا, مبني وعلامة بناءه مبني على الفتح. طيب المسلمون فاعل منصوب ولا مرفوع؟ وعلامة رفعه معنا الآن احنا نتكلم عن ذكر سنة علامة رفع الواو. طيب لماذا رفع الواو بندر؟ لأنه جمع مذكر سالم, ذكر سالم المسلمون. طيب والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد, اسم المفرد مسلم مسلم, النون تكون عوض, هذه النون على كل حال الفائدة. إذن المسلمون جمع مذكر سالم. طيب تقول أحب المسلمين, أحب المسلمين, ها جمع مذكر سالم أيضا ولا لا؟ نعم جمع مذكر السالم, إما أن زيادة واو ونون أو زيادة ياء ونون. أحب المسلمين. طيب من يعرف الجهة هنا؟ أحب المسلمين يا أنت, أنت. نعم أحب أحب في الماضي, لحظة أكيد في الماضي, هل الحب انتهى ولا باقي؟ في المضارع. نعم أحب في المضارع, ها أكمل مرفوع علامة رفعي الضمة, لماذا؟ ها لا هو فعل, هذا مو اسم, مر معنا لأن فعل المضارع لم يتصل, ممتاز, فعل المضارع لم يتصل بآخره شيء, إذن مرفوع علامة رفعي الضمة. المسلمين نعم مفعول به, ما الذي حصل لهم؟ ها مفعول به. طيب يكمل واحد يكمل, نعم منصوب علامة نصبه الياء, لماذا الياء؟ لأن جمع مذكر سالم. إذن جمع المذكر السالم أن تكون الواو والنون زائدة على مفرده أو أكثر من اثنين بزيادة ألف بزيادة واو ونون أو ياء ونون, واضح ولا لا؟ طيب عندي 20, عندي 20 ريالا, عندي 20 ريالا, ها 20 في واو ونون, نعم هل هذا يكون فعل جمع مذكر سالم أو ملحق؟ أحسنت, ملحق بجمع مذكر السالم, ملحق بجمع المذكر السالم. طيب عندي 20 ريالا, ها عندي, من يعرف؟ مبتدأ, أحسنت نعم صح مبتدأ أو خبر مقدم؟ خبر مقدم. طيب خبر مقدم مضاف مضاف إليه, ظرف مضاف إليه, 20 ها مبتدا مؤخر تقدير 20 عندي. طيب ريالا, شرب ريالا تمييز, نصل إليها إن شاء الله, ريالا تمييز, إنك تقول ميز ما هذه 20, إذن هي ريالا. قلنا أيضا بزيادة ياء ونون الحمد لله رب, أكملوا رب العالمين. طيب العالمين جمع مذكر سالم, نعم. طيب لحظة, ها هل هو ملحق؟ احذف الياء والنون. العالم استقام المعنى ولا ما استقام؟ استقام. طيب هل هو جمع مذكر سالم ولا ملحق؟ جمع. ها انتبهوا، هل هو جمع مذكر سالم أو ملحق؟ حذفنا الياء والنون صار العالم. العالم هل له مفرد؟ يعني ما الفرق بين العالم والعالمين؟ هل في فرق؟ ما الفرق؟ يلا ها. طيب حسنت، ما هي فرق؟ ما هو العالم؟ ما هو العالم؟ ما سوى الله. هو كل ما سوى الله. العالم كل شيء غير الله هو العالم. سمي عالم لأنه عالم على الله، عالم على وجود الخالق. طيب ما الفرق الآن بين العالم والعالمين؟ ما في فرق، يعني ما في مفرد، صح ولا لا؟ إذن العالم والعالمين كله جمع، فالأول جمع تكسير والثاني جمع مذكر سالم، لكن يقولون ملحق بجمع مذكر السالم. لماذا ملحق؟ لأن ليس له مفرد. المسلمون تقول المسلم، صح ولا لا؟ المؤمنون تقول المؤمن، لكن العالم ما له مفرد فيكون ملحق بجمع مذكر السالم. طيب شرب العالمين بالفاتحة، الحمد لله رب العالمين، ولهذا سيكون معنا شرب بعدين إعراب الفاتحة، لأن لابد من الإحراب. الإحراب يعني تمرن طالب العلم على تطبيق في النحو، لأن النحو لابد فيه من التطبيق والممارسة، ولا تتردد حتى لو تخطئ. من لم يخطئ لا يمكن يصيب، لا يمكن يصيب. العالمين هنا ها مضاف إليه، الحمد لله ربي، رب صفة لله جل وعلا، الحمد مبتدأ، لله خبر، رب صفة لله، ها والعالمين مضاف إليه، والمضاف دائما يكون مجرور ولا يكون مجرور، وعلامة جره ها أو نقول مخفوض لأن في الأجرمية الياء. لماذا؟ لأن جمع مذكر سالم، جمع مذكر السالم يختم إما بياء ونون أو بواو ونون. طيب قال وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم. نعم تدخل العالمين مضاف إليه مجرور. نعم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء. نعم نعم جمع مذكر السالم. لا ما قلنا يرفع، صح المفروض اني ما اعطيكم مثال العالمين، العالمين في النصب دعوه بعدين، انا اعطيتكم ليمثل بالملحق، ليمثل بالملحق. نعم نحن لن ناخذ الا مثال مرفوع على الباب الذي نحن فيه. طيب هذا القسم الاول، القسم الاول ما يرفع بالواو وهو جمع المذكر السالم. القسم الثاني، القسم الثاني الاسماء الخمسه، الاسماء الخمسه هذه ترفع بالواو، ترفع ايضا بالواو. قال وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، وذو مال. انتبه هذه تسمى الأسماء الخمسة، أسماء الخمسة، وهي في عند ابن مالك وغيره ستة، الأسماء الستة، لكن نحن عندنا هنا الأسماء الخمسة. أبوك تقول هذا أبوك، هذا أبوك، هذا مبتدأ ها، وأبوك خبر مرفوع ولا منصوب، وعلامة رفعه الواو. لماذا؟ لأنه من أسماء الخمسة، علامة رفعه الواو، وهو مضاف، ها هو الكاف مضاف إليه. أخو أبوك كاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة، ركزوا معي. طيب أخوك تقول أيضا هذا أخوك، هذا أخوك، أو تقول حضر أخوك، نغير المثال أحسن، حضر أخوك، حضر فعل ماض مبني على الفتح، أخوك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو. لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف مضاف إليه. حموك، حموك، والحمو هو قريب الزوج، حمو هو قريب، قريب الزوج كأخيه ابن عمه إلى آخره. طيب حموك، حموك تقول حضر حموك، حضر حموك، حضر فعل ماض مبني على الفتح، حموك فاعل مرفوع علامة رفعه الواو، لأنه من الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة. وفوك فوك والمراد بفيك المراد الفم، المراد الفم، لكن اشترط أن لا يكون فيه ميم. إذا كان من الأسماء الخمسة أن لا يكون فيه ميم، إذا كان فيه ميم صار مفرد، فيه ميم صار اسم مفرد فموك، لكن إذا خلى من الميم صار من الأسماء الخمسة، إذا خلى من الميم صار من الأسماء الخمسة. تقول هذا فوك، هذا فوك، هذا مبتدأ، فوك خبر مرفوع علامة رفعه الواو. لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة، وهو مضاف، والكاف والكاف مضاف إليه، كاف مضاف إليه. طيب هذه الأسماء الخمسة انتبهوا معي، هذا أبوك مرفوع بالواو من الأسماء الخمسة صح؟ طيب لو قلت هذا أب، هذا أب، ها هذا مبتدا وأب خبر مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه اسم مفرد. إذن هذا ينقلنا إلى أن الأسماء الخمسة لها شروط. الشرط الأول أن تكون مكبرة، الشرط الأول أن تكون مكبرة. أخوك، أبوك، ما تقول، ما تقول أخيك أبيك، لا تكون مكبرة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون مضافة، أن تكون مضافة. هذا أبوك، هذا أخوك، مضافة إلى الكاف. ما تقول هذا أب، هذا أخ، لأن هنا مضافة وغير مضافة، هذا أب غير مضافة، فليست من الأسماء الخمسة، ليست من الأسماء الخمسة، إنما تكون من الأسماء المفردة والاسم مفرد. إذن ما هو الشرط الثاني؟ ها أن تكون مضافة. الشرط الثالث أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم، أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم، واضح؟ تكون إضافتها إلى غير المتكلم. تقول هذا أبوك، هنا ما أضيفت إلى ياء المتكلم، أضيفت إلى كاف المخاطب، هنا تكون من الأسماء الخمسة أن لا تضاف إلى ياء المتكلم. إذا أضيفت إلى ياء المتكلم لا تكون من الأسماء الخمسة. تقول هذا أبي، هذا أبي، هنا لا تكون من الأسماء الخمسة، تكون اسم مفرد، واضح ولا لا؟ طيب ما يعرب هذا أبي؟ نقول هذا مبتدأ، هذا مبتدأ، أبي خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لا. نعم هذا أبي، نعم. طيب لحظة، طيب مقدرة فيها كلام ثاني، نعم صح، أبي خبر مرفوع علامة رفعه الضمة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. المناسبة إذا كان ياء لابد يكون قبله كسرة، إذا كان واو لابد يكون قبله ضمة، إذا كان ألف لابد يكون قبله فتحة. طيب هنا أبي ياء لابد يكون قبله ها كسرة، فتقول هذا أبي، هذا مبتدا وأبي خبر مرفوع علامة رفعه الضمة، منع من ظهورها، ما تقول مقدرة، تقول منع من ظهورها حركة المناسبة، وهو مضاف والياء مضاف إليه، واضح ولا لا؟ طيب أبي هل هو من الأسماء الخمسة؟ لا. لا لماذا؟ لأنه لم يضاف إلى المتكلم، لم يضيف إلى المتكلم، أضيف إلى ياء المتكلم. ويشترط في الأسماء الخمسة ألا تضاف إلى ياء المتكلم، ألا تضاف إلى ياء المتكلم. ها واضح لما واضح؟ طيب في سورة يوسف مرت آيات فيها ذكر أبو بالواو وذكر أبو بغير الواو صح؟ إن له أبا شيخا كبيرا، إن له أبا، ها هذا من الأسماء الخمسة ولا من الأسماء الخمسة؟ لا ليس من الأسماء الخمسة، لأن ليس مكبر، واضح ولا لا؟ إن أبانا قد أخذ علينا موثقا من الله، إن أبانا ها هنا من الأسماء الخمسة، لأنه أضيف، أضيف بس ما أضيف إلى المتكلم، سيأتي باب النصب، إحنا الآن نريد الرفع، هل في سورة يوسف أبو مرفوع؟ أعطنا آية فيها أبو مرفوع. وأحسنتم، وأبونا شيخ كبير، الواو حالية، ها أبونا، نعم مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، صح ولا لا؟ الواو لأن من الأسماء خمسة. طيب أبونا مضاف لما مضاف؟ مضاف. أضيف إلى المتكلم؟ لا أضيف إلى ناء المتكلمين، فيكم الأسماء الخمسة. إذا أضيف إلى ياء المتكلم لا يكون من الأسماء الخمسة، وإذا لم يضف إلى ياء المتكلم فأن يكون من الأسماء الخمسة إذا كان مكبرا، أبونا أبوهم أبوك، واضح ولا لا؟ طيب الشرط الأول أن تكون مكبر، الشرط الثاني أن تكون مضافة، الشرط الثالث إضافتها إلى غير المتكلم. هذه كم شرط الآن؟ طيب سيأتي من الآن شرط ثالث ورابع لما بعدها، وهو قوله قال وهو أبوك وأخوك وحموك وفوك. فوك من الأسماء الخمسة، يشترط أن تكون مكبرة، مضافة إلى غير المتكلم، وأن تكون خالية من الميم. هذا شرط لها، تكون خالية من الميم. إذا كان الفم فيها الميم لا تكون من الأسماء الخمسة، تكون اسم مفرد. إذا كان فيها إذا كان خالية من الميم تكون من الأسماء الخمسة، تقول هذا فوكا، هذا فوكا، ها فوكا خبر. أنتم معي؟ مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. تقول هذا فمي، هذا فمي، ها شرب فمي خبر، صح ولا لا؟ مرفوع علامة رفعه الضمة. من الذي منع من ظهورها؟ اشتغل المحل بحركة المناسبة لأجل يا. طيب وقال وحموك وفوك وذو مال. ذو مال الآن، ذو مال كلها من الأسماء الخمسة، كلمة ذو مال ولا ذو وحدها؟ ذو وحدها، الأسماء الخمسة ذو وحدها. لكن قال لك ذو مال لتكون ذو بمعنى صاحب، انتبه، بشرط أن تكون ذو بمعنى صاحب. إذا كانت ذو بمعنى صاحب فهي من الأسماء الخمسة، إذا كانت ذو بمعنى صاحب فهي من الأسماء الخمسة. أما إذا لم تكن بمعنى صاحب، كانت تكون بمعنى الذي، فهذه ليست من الأسماء الخمسة، هذه من الأسماء الموصولة، الأسماء الموصولة. طيب المصنف يقول ذو مال يعني بمعنى صاحب، صاحب مال، صاحب مال. تقول ها، تقول جاء ذو مال، جاء ذو مال، جاء ذو مال، جاء فعل ماض مبني على فتح، ذو ها فاعل، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمس، وهو مضاف ومال مضاف إليه. ها ويبقى وجه ربك ذو الجلال، شرب ذو ها صفة، ويبقى، يبقى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها التعذر. ها وجه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة الأخيرة لأنه مفرد، وهو مضاف، ورب مضاف إليه أكمله، مخفوض علامة خفضه الكسرة، وهو مضاف إليه، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. أنتم معي؟ طيب سنصل إلى كلمة ذو، ويبقى وجه ربك ذو، ذو الجلال، ذو أحسنت صفة، أي شيء لوجه. طيب كيف نعرف أنه لوجه؟ وجه ربك، هل ذو ترجع إلى وجه ولا إلى رب؟ إلى وجه. ما الذي علمنا أنها إلى وجه؟ أحسنت، لأنها مرفوعة والصفة تتبع الموصوف. طيب إذن ويبقى وجه ربك ذو الجلال، ذو صفة للوجه مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف الجلال إلى آخر المضاف إليه. أنتم معي ولا لا؟ طيب انتبه، تبارك اسم ربك، ها ذي، ذي من الأسماء الخمسة تكسر بالياء، سيأتينا لماذا ما قال ذو؟ لو كانت صفة لاسم كان ويبقى تبارك اسم ربك ذو الجلال. ولما كانت صفة للوجه كسرت أو خفضت لرب مع الوجه لرب. واضح لا؟ طيب إذن ذو يشترط تكون بمعنى صاحب. تقول جاء ذو مال، جاء ذو مال، صح ولا لا؟ حضر ذو علم، حضر ذو علم، شرب حضر، والماض مبني على الفتح، ذو فاعل مرفوع علامة رفعه الواو، لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف مال مضاف إليه. طيب قول المصنف ذو مال ليخرج ذو التي هي بمعنى الذي، ذو التي هي بمعنى الذي، يعني ليست معنى صاحب، هذه ليست من الأسماء الخمسة، إنما هي من الأسماء الموصولة. واضح ولا لا؟ فإن البئر، يقول الشاعر فإن البئر فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت. طيب ما يقول، ماذا يقول الشاعر؟ يقول إن الماء ماء أبي وجدي ما تمنعني منه، ها، وبئري ذو حفرت، هل معناه صاحب حفرت؟ لا، التي اسم موصول. إذن هذا من الأسماء الخامسة؟ لا، فيشترط في الأسماء الخمسة أن تكون الذي بمعنى صاحب. إذا لم تكن بمعنى صاحب فهي ليست من الأسماء الخمسة، وتخرج من باب المعربات وتدخل في باب المبنيات، وهي الأسماء الموصولة. الموصولة. طيب الخلاصة، خلاصة أن الواو تكون علامة للرفع في كم موضع؟ في موضعين، الأول جمع المذكر السالم، والثاني الأسماء الخمسة، وهي أبو وأخو، أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال وذو مال. نعم نعم، المفردة نعم، ما ذكرتها؟ طيب أن تكون مفردة لا بأس، صح أن تكون مفردة. إذن الأسماء الخمسة كم أخذنا؟ أن تكون مكبرة، أن تكون مضافة، إضافتها لغير المتكلم، أن تكون مفردة، لا هذا الفو، أن تكون مفردة، أن تكون مفردة. لو كانت مجموعة ما صارت من الأسماء الخمسة، تقول هؤلاء آباؤنا، هؤلاء آباؤنا، هؤلاء مبتدأ، آباؤنا ها خبر مرفوع علامة رفعه الضمة، الضمة لأنه جمع تكسير. واضح لنا؟ فآباء ليس من الأسماء الخمسة، اشترط الأسماء الخمسة أن يكون مفرد معنا. طيب اشترط أن يكون، أن تكون مفردة. الخلاصة أن ما يرفع بالواو جمع المذكر السالم، وجمع المذكر السالم هو ما كان أكثر من اثنين بزيادة ألف، بزيادة واو ونون أو ياء ونون. والأسماء الخمسة هي محدودة أو معدودة؟ الأسماء الخمسة معدودة، معدودة، أبوك أخوك وحموك فوك وذو مال، يعني بمعنى صاحب، بمعنى صاحب، فهذه ترفع بالواو، هذه ترفع بالواو. والواو علامة للرفع أصل أو نيابة؟ نعم نيابة عن الضم، ممتاز. فتقول مثلا انتصر المسلمون، المسلمون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو نيابة، نيابة عن الضم، عن الضم. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، تثنية الأسماء خاصة. طيب المصنف يقول الألف علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، لماذا قال خاصة؟ ليخرج تثنية الأفعال، تثنية الأفعال ما ترفع بالألف، سيأتينا الأفعال الخمسة، يفعلان تفعلان ترفع بثبوت النون. إذن الذي يرفع بالألف هو المثنى، خاصة إذا كان من الأسماء، إذا كان من الأسماء فإنه يرفع، يرفع بالألف علامة نيابة عن الضمة، نيابة عن الضمة. تقول مثلا جاء الزيدان، كما يمثل النحو جاء الزيدان، شرب جاء فعل ماض مبني الفتح، الزيدان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، لأنه مثنى، والنون كما سبق ها النون بدل التنوين في الاسم المفرد. قال رجلان من الذين أنعم الله عليهما. قال رجلان قال فعل ما مبني على الفتح. طيب خلاص يعني صح مبني على الفتح لكن قال أصلها يعني قول قلبت. طيب قال فعل ماضي مبني على الفتح. رجلان ها فاعل مرفوع على مترفعه الألف لأنه مثنى لأنه مثنى. واضح لما واضح؟ طيب إذن الألف تكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة في تثنية الأسماء خاصة. قال وأما النون فتكون علامة للرفع في فعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية. انتبه انتبه الآن رجعنا إلى أول ما بدأ. ماذا قال؟ قال فعل المضارع الذي لم يتصل الآن اتصل لأنه إذا لم يتصل بآخره شيء صار يعرب بالحروف ولا بالحركات؟ بالحركات. إذا اتصل بآخره شيء ماذا يعرب؟ بالحروف إما بالألف أو بالياء. واضح ولا لا؟ إذن الذي يرفع بالألف أيضا ما هو؟ فعل المضارع أقصد إيه سبحان الله بالنون. طيب الألف الألف علامة للرفع ها في المثنى خاصة تثنية الأسماء خاصة نيابة عن الضمة. القسم الثالث النون. النون تكون علامة للرفع بفعل المضارع الذي اتصل بآخره شيء. اتصل بآخره شيء سبق معنا في أول الباب. ما المراد بقول المصنف فعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء؟ يقصد لم يتصل به ها واو الجمع أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. واضح ولا لا؟ إذا اتصل به شيء من هذه الأمور الثلاثة يرفع بثبوت النون. يرفع بثبوت النون. وهل الفعل المضارع الذي يرفع بالنون انتبه معي الفعل المضارع الذي يرفع بالنون هل هو محدود أو معدود؟ ها إن أردنا العد فهو سهل أسهل وإن أردنا محدود ها قلنا الذي يتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة هذا محدود حد. أي فعل يكون به الألف أو الواو ألف الجماعة أو الياء هذا يكون فعل مضارع هذا يرفع بثبوت النون. وإذا أردنا معدود فهو أسهل فنقول كل فعل مضارع على هذه الصيغة يفعلون وتفعلون ويفعلان وتفعلان وتفعلين. هنا محدودة ولا معدودة؟ معدود. أيهم أسهل؟ أتريدون المحدود أو المعدود؟ ها؟ المعدود أسهل أنتم وشأنكم. طيب إذا أردنا أن نقول محدود نقول أي فعل مضارع اتصل به الألف الاثنين أو واو الجماعة أو المخاطرة هذا يعتبر حد. وإذا أردنا أن نعده نقول ما كان على صيغة يفعلان يفعلون تفعلون يفعلان تفعلان تفعلين. ومن العلماء منهم من يسميها الأفعال الخمسة ومنهم من يسميها الأمثال الخمسة. وأي أسهل الأفعال والأمثال؟ ها إن قلت الأمثال فهو أوضح لأنه هو يريد أي فعل يأتي على هذه التركيبة على هذا المثال. فمثل يفعلون أي فعل هذه الطريقة يكتبون يذهبون ينامون يستيقظون يقرؤون يكتبون على هالطريقة هذا معنى كلامه. يفعلان ما كان على هالمثال يكتبان يجلسان يقومان إلى آخره. إذن فعل المضارع الذي من الأفعال الخمسة فإنه علامة الرفع فيه ثبوت النون. واضح ولا لا؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان يقولون وش عرب يقولون؟ ها فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. أو تقول لأنه اتصل به واو ها الجماعة ما هي؟ طيب كل فعل لابد أن يكون له فاعل لا يوجد في الكون فعل بدون فاعل صح ولا لا؟ طيب أين الفاعل في يقولون ها الواو الواو هو الفاعل كيف نعربه؟ نقول يقولون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ها ثبوت النون نيابة عن الضمة، والفاعل ها الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. واضح ولا لا؟ نعم. تبحث عن أي شيء يا أبا أحمد؟ نعم، ما يحتاج كتابة يعني، كان تريدون تكتبوا كل شيء تتعبون. طيب ما عرب تتعبون؟ طيب أعطونا مثال آخر، مثال آخر يكون فيه المخاطب، بدل لي يقولون تقولون، وتقولون على الله ما لا تعلمون، وتقولون ما عرب تقولون، فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، والفاعل ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع الذي هو الواو ضمير الواو. واضح ولا لا؟ طيب يقولون تقولون، نريد يقولان، ها نعم أعطونا من القرآن أو من السنة أحسن. نعم، أين الحفظة؟ واللذان أنا يقولان نعم لا هذه نعم الله أكبر. طيب المفروض أن نحضر أمثلة. نعم سؤال على يفعلان، يعني فعل مضارع اتصل به ألف اثنين على وزن يفعلان. نعم نعم أحسن. طيب تكذبان، نعم، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وشرب تكذبان، نعم، فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، أين الفاعل؟ الألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل فاعل. طيب نعم، فيهما عينان لا تجريان. نعم طيب يذهبان، يذهبان ما يهرابها، نقول فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه اتصل بها ألف الاثنين، والألف فاعل فاعل. طيب بقي عندنا النوع الخامس وهو قوله تفعلين تفعلين. نعم أعطونا مثال. نعم طيب أنت يا هندو تعرفين. طيب ما يعرف تعرفين، لأننا نحرص أن نكون آيات ولا سنة. طيب تعرفين وش أعرابها؟ فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة، والياء فاعل ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع محل رفع فاعل. هذه هي الأمثال الخمسة أو الأفعال الخمسة التي رفعها بثبوت النون. طيب إذن علامات الرفع عندنا الأولى ما هي؟ الضمة تكون عامة للرفع الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، وفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء وهي الأصل. الثاني الواو، ويكون علامة للرفع في جمع مذكر السالم والأسماء الخمسة وهي نيابة عن الضمة. القسم الثالث الألف، تكون علامة للرفع في المثنى خاصة تثنية الأسماء خاصة نيابة عن الضمة. وثبوت النون يكون علامة للرفع في الأفعال الخمسة، في الأفعال الخمسة. وإن شئت فقل بفعل المضارع الذي يتصل بآخره أو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء أو ياء المخاطبة أو ياء المخاطبة. يكفي يكفي. نعم يكفي. نعم طيب في سؤال ما نأخذ إعراب دقيقتين أو ثلاثة. نعم نعم المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون في آخره. جاء الزيدان شيخ. جاء الزيدان نعم زيدان شيخ فاعل. نعم مرفوع على مترفعه مش على مترفعه الألف. لماذا؟ لأنه يخذل. نعم لأن الألف علامة الرفع في المثنى خاصة. شيخ زيدان مو بس نعم زيدان مو بس هي نعم زيد وزيد ثاني زيدا زيد هذا يمثل علماء النحو في كل شيء. إن أرادوا أن يضربوا ضربوا، وإن أرادوا أن يكرموا أكرموا، وإن أرادوا أن يجمعوا أو يثنوا جمعوا وثنوا. ومن الطرف أن يقال كان أحد التلاميذ يدرس عند أحد المشايخ فأخذ يمثل بزيد زيد، فقال لماذا يا شيخ دائم زيد زيد؟ قال طيب نترك إلا زيد ونمثل بك أنت. فصار يضرب يضرب في الحلقة. نعم كلتا الجنتين آتت بالله. نعم يعرب كلتا الجنتين. طيب كلتا من يعرب كلتا؟ ما عندنا. نعم اسم. طيب اسم إشارة لكن إشارة بها. نعم طيب مبتدا صح كلتا مبتدا إعرابها. المبتدا وش يكون مرفوع ولا منصوب؟ مرفوع. علامة رفعه إيه؟ الألف. لأنه ملحق مثنى. لا ملحق. أحسنت. نعم صح ملحق بمثنى مبتدا. طيب جنتين خبر. باقي خبر. باقي تكملة للإعراب كلتا. أنا ما ودي أقول لكم. أحسنت وهو مضاف. الجنتين مضاف إليه ما أخذ المنصوب. ما ودنا نشغله. إحنا ودنا الأمثلة على المرفوع. نعم نعم. وش المخاطب فيها؟ امرأة. نعم المخاطب فيها تفعل. فيها يا مخاطب يا تفعلين اليا والمخاطب. طيب المخاطب تفعلون يا مخاطب المخاطب لكن ما يسمى مخاطب لكن يقول يتصل به ضمير تفعيل. نعم